بسم الله الرحمن الرحيم. والله ايوه اي والله ايوه اه كده قلد رؤوس الآية ايوه Yeah. Yeah. القانون الصحيح ده يا صلاة النبي. أيوة. Oh, يدعم الشيخ. اي والله الله. نعم. والسلام يا رسول الله. يا سلام. الله أكبر والحمد لله. أي والله. استمع لما يوحي. أيوة يا جوهر يا مكنون. نعم. Thank you. حمال هلا والله مرة حتبو مرة يا بخور معروف كده واسطول الله بالإجماع جميع لغات العرب ولهجات العرب ايوه قال قل لا ولا تخف سلوى الله أكبر. سلام. إيه ده؟ يا نور النبي. مرحبا بهذا الأسلوب يا أستاذ، وشكرا. إيه ده؟ ده تأليف وتدريب إخراج بلاري فوق العظمة. Oh, Thank you. Oh. طيب.